فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن، ولا يعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال المملي عبد العظيم: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخر. وعمارة بن حديد بجلي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. وسئل عنه أبو زرعة فقال: لا يعرف. وقال أبو عمر النمري: صخر بن وداعة الغامدي، وغامد في الأزد، سكن الطائف، وهو معدود في أهل الحجاز. روى عنه عمارة بن حديد وهو مجهول، لم يروي عنه غير يعلى الطائفي. ولا أعرف لصخر غير حديث: بورك لأمتي في بكورها، وهو لفظ رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. قال المملي رحمه الله: وهو كما قال أبو عمر، قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام والنواس بن سمعان وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله، وبعض أسانيده جيد، ونبيط بن شريط، وزاد في حديثه يوم خميسها، وبريدة وأوس بن عبد الله وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي كثير من أسانيدها مقال وبعضها حسن، وقد جمعتها في جزء وبسطت الكلام عليها. الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. قال المملي: وإسناده متصل حسن، ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر بن سنان خلاف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال الترمذي في رواية له مكان، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. ورواه بهذا اللفظ ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه، كلهم من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده. ورواه الحاكم أيضا من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا أيضا وقال: صحيح الإسناد كذا قال. وفي إسناده مسروق بن المرزبان، يأتي الكلام عليه. الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.